عازفو بريمن، منشورات مكتبة لبنان. عند سماع هذه الإشارة اقلب الصفحة. عازفو بريمن. في ألمانيا مدينة كبيرة تسمى بريمن، وبالقرب من بريمن قرية صغيرة. وعاش في هذه القرية منذ زمن طويل رجل له حمار، وكان الحمار يقوم بأعمال شاقة لعدد كبير جدا من السنين، فقد كان يحمل في كل يوم أكياسا ثقيلة من الغلال لتطحن دقيقا. غير أنه لما كبر في السن أصبحت أكياس الغلال ثقيلة إلى درجة لا يحتملها. عند ذلك أخذ الرجل يفكر، لماذا يستمر في إطعام حمار ليست له قدرة كافية على العمل من أجله؟ عرف الحمار ما كان يفكر فيه الرجل، ولهذا صمم على الهرب. أحب الحمار الموسيقى وأراد أن يصبح عازفا، وتأكد أن مدينة كبيرة مثل بريمن لا بد أن يكون لها فرقة موسيقية، وظن أنه ربما استطاع أن يكسب قوته بالانضمام إلى العازفين في الفرقة، ولهذا بدأ رحلته إلى بريمن. وقبل أن يقطع مسافة طويلة رأى كلبا راقدا بجانب الطريق، وكان يبدو الكلب متعبا وكان يلهث كما لو كان قد جرى سباقا. فسأله الحمار، والآن أيها الكلب المسكين ماذا حدث لك؟ فأجاب الكلب، لقد بلغت من الكبر حدا لا أستطيع معه الصيد، وصاحبي يخطط لقتلي، ولهذا هربت، لكنني لا أعرف كيف أكسب قوتي. فسأله الحمار، لماذا لا تنضم إلي؟ أنا أيضا هربت من صاحبي، وعن قريب سأبلغ من الكبر حدا لا أستطيع معه أن أحمل الغلة، ولا يريد صاحبي أن يطعمني بعد ذلك، فأنا أفكر في الذهاب إلى بريمن لأصير أحد موسيقيي المدينة. لماذا لا تأتي معي؟ سأعزف أنا على العود ويمكنك أن تقرع الطبول. وافق الكلب واتخذ كل منهما طريقه إلى بريمن. وقبل أن يسيرا بعيدا رأى الحمار والكلب قطة كانت جالسة بجانب الطريق وعلامات الألم والحزن تكسو وجهها. فسألها الحمار، والآن يا ذات الشوارب المسكينة ماذا أصابك؟ أجابت القطة، الآن وقد كبرت سني فليست أسناني حادة، وأصبح من الصعب علي جدا أن أقبض على الفيران، وفي الحقيقة أفضل أن أرقد أمام النار على أن أمسك الفيران، ولما كنت لا أستطيع بعد الآن أن أقبض على الفيران تفكر صاحبتي في إغراقي، ولهذا هربت، غير أني لا أعرف كيف يمكنني أن أكسب قوتي. فسألها الحمار: لماذا لا تصحبيننا؟ لقد هرب كل منا من صاحبه، ونعتزم الذهاب إلى برمن لنصبح من موسيقي المدينة، ولابد أنك اعتدت الغناء ليلا، فلماذا لا تأتين معنا؟ وافقت القطة، وبدأ ثلاثتهم رحلتهم في الطريق إلى برمن. ولم يمض زمن طويل حتى وصل المسافرون الثلاثة إلى فناء مزرعة، وكان هناك ديك عند مدخل الفناء يصيح بأعلى صوته. فسأله الحمار: والآن أيها الديك المسكين، ماذا حصل لك؟ إن صياحك كان عاليا إلى درجتي. فأجاب الديك: سوف يزورنا ضيوفا لتناول الغداء يوم الجمعة، وتعتزم صاحبتي أن تقدم حساء دجاج، وسوف أذبح غدا ليعمل بي الحساء، ولهذا أنا أصيح بأعلى ما يمكنني، وأنا لا أزال قادرا على الصياح. فأجاب الحمار: لا تحزن أيها الديك المسكين، فلا ضرورة لموتك الآن. لماذا لا ترافقنا؟ إننا ننوي الذهاب إلى برمن لنصير من موسيقي المدينة، ولك صوت جميل، ولهذا لابد أنك تستطيع مساعدتنا، فلماذا لا تصحبنا؟ وافق الديك، وواصل الأربعة السير في الطريق إلى برمن. ولما لم يستطع المسافرون الأربعة أن يصلوا إلى مدينة برمن في نفس ذلك اليوم، اتفقوا على قضاء الليلة في غابة. فرقد الحمار والكلب تحت شجرة، واستقرت القطة في الفروع السفلى للشجرة، وطار الديك إلى أعلى فرع في الشجرة، حيث ظن أنه سيكون في آمن مكان. ونظر الديك قبل أن يستسلم للنوم في كل اتجاه حوله، وظن أنه رأى على مسافة بعيدة منه ضوءا ضئيلا. فنادى رفاقه قائلا: أظن أنني أستطيع أن أرى نورا على بعد، فلابد أن هناك بيتا ليس بعيدا جدا من هنا. فأجاب الحمار: إذا كان الأمر كذلك فلنذهب ونبحث عنه، لأنني غير مرتاح تماما هنا. وقال الكلب: وأنا سيكفيني قليل من العظام المكسوة ببعض اللحم. فبدأ الأصدقاء الأربعة رحلتهم إلى حيث الضوء الضئيل، وكلما اقتربوا منه صار أكبر وأكثر سطوعا. وأخيرا وصلوا إلى بيت يشع الضوء من إحدى نوافذه، ولما كان الحمار أطول الجميع نظر إلى ما بداخل البيت من النافذة، فسأله الديك: ماذا ترى أيها الحمار؟ فأجابه الحمار: ماذا أرى؟ أرى منضدة معدة بأنواع شهية من الطعام والمرطبات، وبعض اللصوص يجلسون حولها يمتعون أنفسهم بما عليها. وقال الديك: هي يبدو أن ذلك هو نوع الأشياء التي نحتاج إليها. وقال الحمار: ليتنا نستطيع فقط أن نصل إلى ذلك الطعام. عند انتهاء الموسيقى اقلب الشريط.